مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في المقابلة في الحلقة الثانية مع المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي. في الحلقة الأولى استعرضت تجربة الرجل الشخصية، المحطات الكبيرة والهامة التي عاشها على مدى نصف قرن. في هذه الحلقة أركز على الأفكار والمواقف البارزة للدكتور النفيسي من قضايا عدة: قضية الاتحاد الخليجي، رؤيته لمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، العلاقة أيضا العلاقة المثيرة والمتوترة وغير المستقرة مع إيران، رؤيته لحركات الإسلام السياسي مستقبل هذه الحركات، وموقفه من الربيع العربي، ماذا ينتظر هذه المنطقة، والعلاقة المركزية والهامة أيضا مع القوى العظمى الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا ومرحبا بكم. ولد الدكتور عبدالله النفيسي في مدينة الكويت عام 1945. كان والده وكيلا تجاريا وسياسيا فيما بعد للملك عبد العزيز آل سعود. تلقى الدكتور النفيسي تعليمه الابتدائي في جمهورية مصر العربية، حيث درس في مطلع الخمسينات. وفي عام 1961 حصل على شهادة الثانوية العامة من كلية فيكتوريا بالقاهرة. في عام 67 نال النفيسي شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت. في العام التالي التحق بكلية تشيرش هيل في جامعة كامبريدج في بريطانيا، ونال الدكتوراه عام 72، وكان موضوع رسالته دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث. بعد ذلك عاد النفيسي إلى بلده الكويت وقام بالتدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، ثم ترأس القسم في عام 74. في عام 1978 أصدر النفيسي في لندن كتاب الكويت الرأي الآخر، الذي كتبه احتجاجا على حل مجلس الأمة الكويتي عام 76، وعارض بشدة القرار الأمري، مما أدى إلى فصله من جامعة الكويت وسحب جواز سفره. عام 80 استعاد النفيسي جواز السفر وانتقل إلى المملكة المتحدة للتدريس في جامعة إكستر، ثم انتقل إلى جامعة العين بدولة الإمارات، حيث درس العلوم السياسية حتى عام 84. في عام 85 انتخب النفيسي في مجلس الأمة الكويتية الذي تم حله بعد عام، وامتدت فترة الحل حتى غزو الكويت. خلال مسيرته العملية أصبح النفيسي أستاذا زائرا في جامعات عالمية مختلفة، منها جامعات ستانفورد وهارفارد في أمريكا، وجامعة كامبريدج في بريطانيا، وبيكينغ في الصين، وموسكو في روسيا. ويعتبر النفيسي واحدا من مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي انطلقت في أوائل الثمانينات. في عام 2000 تأسس المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع دولة الاحتلال في الخليج، وعين النفيسي أمينا عاما للمؤسسة. للدكتور عبدالله النفيسي ما لا يقل عن 20 كتابا، منها الفكر الحركي للتيارات الإسلامية، إيران والخليج، التراث وتحديات العصر، العمل النسائي في الخليج الواقع والمرتجى، وسيرته الذاتية من أيام العمر الماضي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الثانية من برنامج المقابلة مع المفكر الدكتور عبدالله النفيسي، وقد استعرضت معه في الحلقة الأولى جانبا من تجربته الشخصية المثيرة، وأستكمل في هذه الحلقة جانبا آخر أيضا من هذه السيرة الهامة حقيقة، والمحطات المهمة التي عاشها الدكتور عبدالله النفيسي، والمرتبطة أيضا بتاريخ الأفكار. هي ليست يعني تجربة شخصية فقط، إنما مرتبطة بشكل أكبر بتاريخ الأفكار في المنطقة، بتاريخ لحالة المثقف الخليجي والعربي، وكذلك علاقاته مع السلطة مع النظام المحيط. يحييك دكتور عبدالله. أهلا وسهلا. سعيد جدا بهذا الوقت الذي تتيحه لنا في حلقتين. انتهينا مع الكويت الرأي الآخر وإشكاليتك مع الكويت. نعم. 78 ايضا صارت لك مشكله وكان لك علاقه مع يعني مع الجماعه السلفيه المحتسبه اللي هي لاحقا اصبحت حركه جهيمان، ودخلت مع مجموعه للسعوديه ب كانوا يسمونه الطريق الشرعي، هو الطريق غير القانوني طبعا يعني خارج المنافذ المعتمده بسبب انت ما كان عندك جواز سفر، تم القاء القبض عليكم. ومن ذلك الوقت تثار مساله ان الدكتور عبد الله النفيسي كان له علاقه بالجماعه السلفيه المحتسبه وحركة جهيمان العتيبي ومن معه قبل طبعا حادثة الحرم الشهيرة. ما علاقتك بهؤلاء الناس وقصة دخولك السعودية في تلك؟ نعم، تعرف أنا لما سحب جواز سفري وفصلت من عملي، مع أن أنا عندي 5 عروض للعمل الخارج يعني، والحكومة الكويتية سحبت جواز سفري وقالت ممنوع تشتغل وممنوع تسافر. فذاك اليوم أنا في زيارة لبعض الأصدقاء في الفنطاس، صلينا العصر في مسجد الحقان، وبعد الصلاة جاني واحد من الشباب السلفي وقال لي النفيسي احنا باكر بنروح العمرة، تحب تروح ويانا؟ فقلت والله أنا ودي بس ما عندي جواز سفر. قال احنا صار لنا سنين نروح بدون جوازات سفر. والله انت صاير من منظمه بادر ماينهوف. هم ليش يروحون بدون جوازات؟ لان هم عندهم عقيده بان كل هالحدود هذه مو صحيحه. اها، يعني ليست مساله انه ما عندهم جوازات او ممنوعين من السفر. لا، كل هالحدود غير صحيحه، تفكك العالم الاسلامي. يسمون الطريق الطريق الشرعي، يسمون الطريق اللي هو اوف رود، اي الطريق الشرعي، مو عبر المنفذ. مو عبر المنفذ. وعن طلعتوا من السالمي. فاحنا قلت لهم والله انا ودي اروح العمره بس ما عندي جواز. قالوا امشوا ويانا. قلت خير ان شاء الله. والله ركبت وياهم بالسياره، طبعا مروني بالبيت ورحنا الى باتجاه الجهره، وبعدين قبل لا نوصل السالمي المخفر احنا نقول بدو يقولون قطوع قطوع بس بارك الله فيك. كنا صايمين يمكن 4 رمضان ذيك السنه، ونزلنا من القار على الـ على الـ على الاوف رود يعني التراب. ما وعينا عقب 10 دقائق ولا هالكاميرا هالكشافات من 3 جوانب، دوريات حرس الحدود السعودي. حرس السعود. وقف يا ولد، وقف يا ولد، انزل يا ولد، نزلنا، ارفع يدك، ارفعنا هذاك، فتشونا وكذا، وقال يلا ركبوا السيارات وكذا وامشوا ويانا الى مخفر رقعي السعودي. اكو مخفر رقعي السعودي، فطرونا ما قصروا. وبعد الفطور نمشي هالدرب كله من الرقعي الى الدمام، ورينا ابو حدريه والقريه ونعيريه. قريه ونعيريه يعني يمكن فيها 450 كيلو بالليل. وبعدين قطونا في سرداب هناك اللي هو السجن، وقعدنا يعني في صحبة صالحة لمدة 1 شهر تقريبا. كانت من أحلى الأيام. شنو قلت لهم اسمك؟ اي نعم. سألوك لا عندك جواز وعندك إثبات طبعا. هم يسألوننا المحققين. شنو كان اسمك يا دكتور؟ أنا اسمي عبد اللطيف الفهد. هذا كان اسم مستخدم سابقا ولا الأول مرة؟ لا والله ما أدري شذي بلحظتها يعني. اسمي عبد اللطيف. شو تشتغل؟ قلت والله عندي دكان في الدوار الكرد في حولي، أبيع يعني أواني منزلية وكذا. وما شنو هذا؟ منو أبوك؟ منو أمك؟ قلت كلهم ميتين وإحنا بدون. منو عندك أخوان؟ قلت عندي أخ زوج نصرانية وقاطعته رايح أستراليا وأنا لوحدي يعني. كنت متدينا من حيث الشكل؟ لا أبدا. كنت مختلف على المجموعة؟ لا، حتى المجموعة ترى فيهم ناس كثير يعني. مجموعة ما ودي أذكر أساميهم بس كلهم مو ملتحين يعني. اللي كان في منشورات تتعلق بجهيمان العتيبي. هاي القصة اللي احنا ما ندري عنها. في واحد من الربع اللي راكبين السيارة ويانا الله يسامحه كان وياه شغلة من هالنوع، وهو حاطها تحت خياش علف، قال عندي غنم في وادي الدواسر وهذا العلف مالهم. أثاري تحت العلف هذا منشورات لقوها. بس المجموعة هذه اللي كانت في الكويت كنت ملتقي معهم فكريا؟ لا ولا فقط التقاء عابر؟ ما أعرفهم شخصيا، ما أعرفهم إلا 2 3 اللي يعني يعني أزورهم ويزوروني. لأن سمعت أنه عبد الله النفيسي كان يطبع منشورات الجهيمان في الكويت أو يسهلها، وكان كانت الخروج أيضا بقصد جلب المنشورات إلى السعودية. لا، اللي يطبع المنشورات تبيني أسميها مجلة، تبيني دار الطليعة. دار الطليعة، وهي دار يسارية معروفة، وهي اللي كانت تطبع. ليش كانت تطبع الجهيمان؟ لإثارة القلاقل داخل المنشورات، رغم الاختلاف الفكري على أساس تثير القلاقل. حتى حزب البعث في العراق كان يؤيد جهيمان، شعراء اليسار والاشتراك الشيوعي كانوا يمدحون الجهيمان. صح ولا لا؟ ما طولت شهر في السجن، علاقة الوالد أيضا أثرت. أقل من شهر بكم يوم يعني، 25 يوم. أي والله، بس ما كانت، كانت صحبة حلوة يعني، ناس يعني مثل يعني أبو حمزة هذا ما شاء الله، يعني حاف يصلي فينا الفير سورة البقرة، أحد يصلي سورة البقرة ركعتين. بس ما شعرت أنه في خلاف بينك وبينهم أنت الأكاديمي، خريج العلوم السياسية، خريج كامبريدج، بيروت، مصر؟ ما في شك، بس حقيقة الواحد لما يقعد مع هالنماذج ما يمكن إلا أن يكبرها. يعني من استقبلك في منفذ النويصيب الكويتي لما جيت؟ لما جئ فهد الأحمد الله يرحمه، شيخ فهد الأحمد الصباح. شيخ فهد الأحمد الصباح كان ينطرني بنويصيب سيارته الرولز رويس الصفرة، وقال لي يعني تخرجنا سويت عليك فينا وسويت فينا وكذا. قلت أنت السبب مو أنا السبب. جاب لك يعني جوازك الصبح؟ نعم، رأسا والله من باكر خذ صورتين، وياب لي هو شخصيا بإيده الله يرحم روحه، ياب لي جواز سفر، قال هاي سفرك، جواز سفرك، سافر للديرة اللي تبيها، والعروض الخمسة اللي عندك اختار وروح. ورحت فعلا إلى إكستر. كأن النضال أبناء الأسر الميسورة غير نضال أبناء الأسر يعني البسيطة يعني. يعني السؤال هذا ملغوم يعني ولا لا؟ دائما أنا أسمع يعني هالسؤال هذا يعني ما عاقبوك ولا سووا فيك شيء، مثل ما طبعا مهرب الحدود يعني. دائما الأسر هذه الميسورة ممكن تفرز يعني نماذج يعني جيدة يعني. مضطر أتوقف مع فاصل وأنتقل إلى علاقة أخرى هامة أيضا، العلاقة مع تيار الإخوان المسلمين. نعم، ومراجعاتك المبكرة ونقدك اللافت اللي اليوم يعاد للساحة والنقاش فيه. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا. الإسلام هو الحل، الشعار الأزمة الذي اتخذته جماعة الإخوان المسلمين عنوانا لحملتها الانتخابية في ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن وحده محط الخلاف، وقد أثار الكثير من الجدل الفكري والديني والسياسي حول ماهية الشعار وفكرته وبنية الجماعة التي تتبناه وآليات عملها وطبيعة أهدافها، خلاف وجدل داخل الحركة الإسلامية وخارجها أيضا. يقول المؤسس حسن البنا عن دعوة جماعته: إن الإخوان المسلمين دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية وثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية. ومن هذه الشمولية التي أرسى دعائمها البنا نهاية العشرينات من القرن الماضي وبعد سقوط الخلافة بأربعة أعوام، استمرت مسيرة الخلاف حول بنية وطبيعة الإسلام السياسي وبين مساري الدعوة والسياسة، وكذلك حول فكرة الحزب من أساسها واختزال الدين برمته داخل هذه الجماعة أو تلك. عام 89 حرر الدكتور عبد الله النفيسي كتاب الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي، وشارك في الأوراق البحثية للكتاب كبار المفكرين الإسلاميين مثل الترابي وعمارة والبشري وغيرهم. طرح الكتاب رؤية نقدية ومتطورة لم ينتبه الإخوان المسلمون لها، بل حاربوا بعض كتابها وطالبوا بمقاطعتهم. إن تناول قضايا فصل العمل الدعوي عن السياسي والأسس الهيكلية للجماعة وخطابها وطريقة عملها. كانت ورقة النفيسي في نقد الجماعة الأكثر إثارة للجدل، وتعد من الانتقادات التاريخية الهامة للجماعة، إذ أشار للتركيب الإداري القيادي الذي يكرس الأمراض القيادية والإدارية في القيادة وتركيز السلطة بيد فئة قليلة من الأشخاص. ورأى النفيسي وجوب التفريق بين الدين كمعتقد وغاية والتنظيم كحشد ووسيلة، مما يؤدي إلى استعمال الدين كوسيلة بغية الحفاظ على التنظيم كغاية، وهو ما يشكل مكمن الخطر على الدين والتنظيم والمجتمع السياسي. وخلصت الورقة إلى وجوب إصلاح الجماعة لهياكلها التنظيمية الداخلية، والانفتاح على التيارات السياسية في الدولة والمجتمع، ورفع الغطاء عن الجماعة السرية التي يكتنفها الغموض والمشبعة تاريخياً بقابليات اللجوء إلى العنف حسب رأيه. لم تأخذ الجماعة الانتقادات على محمل الجد كعادتها دائماً، وشكل الانغلاق والمحافظة سمة رئيسية مكنت الخصومة من النيل منها على الدوام، الأمر الذي فوت الفرصة التاريخية التي قدمتها الثورات العربية للجماعة الأكبر والأكثر تنظيماً في الساحة العربية. ولم تتجرأ الجماعة الأم في مصر على ما قامت به حركة النهضة مؤخراً في تونس، التي قال زعيمها الغنوشي بصريح العبارة: نخرج من الإسلام السياسي لندخل في الديمقراطية المسلمة، نحن مسلمون ديمقراطيون ولا نعرف أنفسنا بأننا جزء من الإسلام السياسي. لطالما تعرضت الجماعة لانتقادات واتهامات بالعنف والسعي للحكم والهيمنة وفرض رؤيتها، واليوم بعد قرابة القرن على نشأة الجماعة يطرح من حولها تساؤلات جدية حول بقائها أو التكيف مع التحولات الجذرية التي يفرضها الواقع الراهن والمتغير يوما بعد يوم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام مع الدكتور عبد الله النفيسي في الحلقة الثانية. دكتور، تحدثنا عن الجماعة السلفية المحتسبة، تحدثنا عن القاعدة، بعد ذلك الإخوان المسلمين. متى ارتبطت بهذا التيار؟ هل كنت عضوا في تيار الإخوان أو في جماعة الإخوان المسلمين؟ لا أبدا، أنا عندما كنت طالب في كامبريدج كان في يزورون يعني قيادات ومفكرين، قيادات يعني سعيد رمضان، أحمد العسال، فتحية، كان مجموعة كبيرة من قيادات الأخوان يزورونا ويلقون محاضرات، وأنا أحد الحضور. والحقيقة أنا يعني وقتها يعني صرت أميل لطرح الأخوان الذين يؤكدون على ضرورة الإصلاح الاجتماعي أولا قبل الإصلاح السياسي، الإصلاح الأسرة، إصلاح الفرد، إصلاح الكذا، إلى أن يتطور إلى إصلاح المجتمع. حقيقة هذا كلام أنا لفت نظري، ولفت نظري سماحتهم أيضا، يعني ما لاحظت عندهم يعني تشدد في موضوع الشكل، يعني موضوع كان مناسب لك. كان مناسب لك. أيوة، كان هذا شيء مناسب. يعني أشوف ناس فطاحل في الطب، فطاحل في علم الذرة والكيمستري والفيزيكس والكذا. في في في مجلس 85 كنت مرشحا عن جماعة الإخوان؟ لا، أنا ما كنت مرشح. مدعوما منهم؟ نعم، مدعوما، ولهم الفضل الكبير في نجاحي سنة 85. الإخوان المسلمين كان لهم دور كبير في نجاحي في مجلس الأمة. الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي. نعم، في 88 حررت وقدمت هذا الكتاب. نعم، وقدمت أفكار الرئيسية فيه. نعم، فصل الدعوي عن السياسي. صح، إلين وصلت الحل الجماعة سنة 88. هذا الحين يناقشونه. 88 ومعاي حسن الترابي، معاي حسان الجورشي، صلاح الدين الجورشي، مجموعة 13 واحد. 13، أنا بذكر أسماءهم. أي نعم، دكتور محمد عمارة، حسان حتحوت، توفيق الشاوي، الله يرحمه، الترابي، فريد عبد الخالق، منير شفيق، طارق البشري، الله يرحمهم، الله يرحمه. اللي شلون يعني تجرأت على الإخوان وقلت لهم فصل الدعوي عن السياسي؟ نعم، وبعدين قلت حل الجماعة. نعم، أنا كنت أقول ماذا، وهؤلاء اللي كررت أساميهم يوافقوني على هذا الطرح، إنه خلاص يعني الإخوان تأسست 1928 60 سنة، ومروا في أزمات طويلة، وأصبح هذا الاسم يعني هذه اليافطة، يافطة الإخوان المسلمين، يافطة أصبحت تكلفهم الكثير، لها ضريبة سياسية ونضالية هائلة. آن الأوان أن يحلوا الجماعة ويدخلون في نسيج آخر، لا يخرج من الدعوة ولا يخرج من الدعوة. يعني الأحزاب السياسية، الحزب الشيوعي الفرنسي أكبر حزب شيوعي في أوروبا برئاسة جورج مارشي، عندما شاف أنه في ظروف معارضة له في فرنسا، حلوا الحزب. شنو كان موقفهم منك لما طلبت؟ ودخلوا في تشكيل الجبهة الاشتراكية ونجحوا ميتران، وطلع ميتران على أكتافهم يحمل رايتهم. يعني لابد من المرونة. ما عند الإخوان مرونة؟ لا للأسف. لليوم؟ للأسف والله أنا أشوف إخوان في قطر حلوا نفسهم. لا من زمان أيدتهم ب2003 من زمان، وأنا أيدتهم أنه حلوا نفسهم، والدكتور جاسم سلطان كان من أوائل الروائد الرواد. لما طالبت يعني دكتور شنو كان ردة فعل الإخوان عليك؟ لا تصافحون النفيسي، مصافحة لا تصافح، لا تسلمون عليه، مصافحة حرام ما يجوز. شنو تصدق إلى العقلية اللي عند الإخوان يتحول لعدو؟ طيب هذا هو لا هو الإخوان والنعم فيهم، هم مش في الحكم الآن، الإخوان والنعم فيهم كشباب، لكن الله لا يوريك لما يصيرون زعامات. يعني أنا صدامي مع قيادات الإخوان وليس مع شباب الإخوان. قطعوك؟ قطعوني، لكن بعد سنوات هم يرجعون يطالبوني، تعال اكتب عندنا في مجلتنا، تعال اكتب. تعتقد عندنا ان الإخوان تيار ناضج يستحق ان يحكم اليوم في العالم العربي؟ انا لا اتمنى ان يحكم في العالم العربي اي جماعة إسلامية، إخوان وغير إخوان. من تتمنى يحكم؟ لانه الإخوان والجماعات الإسلامية تربوا تربية حزبية، والحكم لا يراد له تربية حزبية، الحكم لا يتحمل التربية الحزبية. الإنسان الحزبي، ترى نظرية الحزب سقطت الآن، نظرية التيار الآن في العالم ماكو شيء اسمه نظرية. ماذا تقترح للحكم على سبيل المثال لمعالجة قضايانا؟ المزاوجة، البقاء كما هو عليه. لا لا لا أنا لا لا أنا لا أنا أنا أؤيد الإصلاح السياسي، وأؤيد حقن النظم الحالية بالحقنة الإسلامية، لكن ما يعني ذلك أنه يتسلم الحكم يعني هذه التيارات الغير ناضجة، لأن الحكم يحتاج. ترى أنه تيارات الإسلام السياسي غير ناضجة؟ غير ناضجة كلها غير ناضجة لعملية الحكم. الحكم نعم، ولا أتمنى أن تصل إلى الحكم. ليش؟ لأنه ستفضح نفسها، ستفضح نفسها وستسقط المشروع الإسلامي. إذا كان هناك مشروع إسلامي متكامل ستسقطه من خلال أدائها الضعيف. ما عندهم أداء. بس يقول لك تجربة أردوغان العدالة والتنمية مؤشر على أنه ممكن للإسلاميين أن يعني غير حزبيا ينفردوا الأتراك. بإيش؟ ينفردوا بتجربتهم مع العلمانية. يعني أتاتورك مصطفى كمال عندما أسقط الخلافة، الله إن شاء الله لا يبارك فيه، كيف عندما أسقط الخلافة أسس دولة قومية طورانية محلية، عاش الإسلاميون الأتراك في ظلها لفترة طويلة من سنة 23 إلى سنة 2006، صح ولا لا؟ عندما دخل 2003 عندما دخل أربكان وجماعته إلى الحكم، يعني هذه فترة طويلة تعلموا الأتراك كيفية. ترى المزج بين العلمانية؟ نعم أي شيء. هذا السؤال يتكرر يبدو معي في كل حلقة، يبدو مقدري هذا السؤال. هذا صار شنو الشكل العلماني الذي تراه مناسبا في الدولة العربية؟ يعني اترك العلاقات الدولية لخبراء، ولا يتدخل الشرعي في الموضوع، لأن الشرعي لا يعرف، ما يعرف الشرعي. وهذا خلافي مع الإخوان اللي استدعى مقاطعتهم لي. أنا كنت أقول أنه تعالوا يا جماعة، هوب شوي هذيلا كلونا أمهات الحياة اللي فوق الشرعيين، يبي يكتب المنشور ويبي يكتب الخطابة السياسية ويبي يقرر الخطوة السياسية الثانية ويبي، وهو بالكاد يعرف جزء من الفقه. بس في الحالة السلفية اللي هي اليوم في سوريا مثلا، النصرة، القاعدة سابقا، الحالة السلفية الجهادية، كان أيضا الشرعي هو يمارس دور السياسي، كان خطأ. هذا سبب أزمة سوريا اليوم. أنا أرى أنه أزمة الثورة السورية هو سيطرة هالفصائل. يعني أنت مع قدر من العلمانية؟ طبعا قدر عالي. أي نموذج أقرب لك؟ تركي؟ تركي، أنا أرى أن التركي. ولذلك أردوغان عندما زار، ترى ممكن تهاجم الآم الإسلاميين دكتور؟ نعم. ممكن تهاجم، لأن الشيخ القرضاوي أيضا وافق على أن أردوغان جيد فتم مهاجمته. خليها شوف. بس أنا بحذرك. أنا متعود على المهاجمة يعني. أردوغان عندما زار مرسي الذي حكم سنة واحدة مسكين، فهمت كيف؟ نصحهم بالمزج. وقالها في البرنامج في المقابلة. نصحهم بالمزج. نصح مهدي عاكف وقدم وثيقة. نعم. وتم موافقة مبدئية عليها. نعم. لكن ما نعم. ما كملوا. لكن للأسف المصريين ما استوعبوا الدرس. ودخلوا في نفق مظلم يعني. لو رسالة لك للإسلاميين أن لا يسعوا للحكم، أن يخرجوا من قضية الصراع في الحكم. بالضبط. أنا أنادي عبر شاشة الجزيرة، يا جماعة، يا إسلاميين، يا حلوين، يا إخوة في الإيمان وفي الدين، واخروا عن الحكم الآن. أنتم مو أهل للحكم، أنتم غير مدربين على. بس يقولوا لك منو المستبد أهل للحكم؟ لا ولا العسكري؟ لا أنا أقول لا، يعني لا يعالج الخطأ بخطأ آخر، لا يعالج الخطأ التاريخي بخطأ آخر تاريخي، فهمت كيف؟ يعني في الجزائر لماذا استعجل الحكام وألغوا الكذا؟ لأنه الخطاب الإسلامي كان خطاب ضد الشورى وضد ولذلك يعني كان خطاب منفر يعني. أريد أن أسألك اليوم يعني عن حالة المنطقة ونحن في الخليج العربي على وجه التحديد بين المطرقة والسندان. حاصرنا إيران شمالا وجنوبا وفي قلب العالم العربي في بلاد الشام. لديك تصور حول الاتحاد الخليجي؟ لديك تصور سابق مخيف أنه لن يبقى في دول الخليج العربي إلا ثلاث دول، السعودية واليمن وعمان. أنا هذا مو كلامي، أنا في ندوة في نيويورك سنة 92 22 يناير 1992 كان في ندوة تحت عنوان كويت وات نيكست، يعني ماذا بعد الكويت، يعني مشكلة الكويت توها تحررت الآن شنو، ماذا سيحصل بعد تحريرها بعام. بعد تحريرها بعام سووا مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية سوى ندوة في نيويورك حول هذا الموضوع، ماذا بعد الكويت في الخليج. ففي واحد يشتغل محلل سياسي في CIA، هو يشتغل في CIA، هو اللي قال كلام. هو قال انه انا ارى خلال 2020 2025 لن يبقى في منطقة الخليج الجزيرة العربية الا ثلاث دول، المملكة العربية السعودية، عمان، واليمن. أنت ماذا تعتقد دكتور عبد الله؟ ما أسمع. أنت شنو تعتقد؟ شنو أعتقد؟ في موضوع بقاء الدول والدولة القطرية وشكل الدول كما هو عليه. هو ماذا يقول؟ خليني أقول لك. هو يقول أنه هالدول الأربع، كويت، قطر، إمارات، بحرين صغيرة جغرافياً وميني ستيتس، قال ميني مو سمول ستيتس، لا ميني ستيتس، صغرى مو صغيرة، بس لا تستطيع أن تتحمل التحديات الخارجية والتهديدات الخارجية، ولذلك من مصلحتها الانضمام لهالدول الثلاث الباقية الكبرى، عمان والمملكة العربية السعودية واليمن. أما أن تبقى هكذا لوحدها فستندثر. بس اللي لاحظه يا دكتور أن الدول الكبرى العربية جالسة تتفتت وتصبح ميني ستيتس، وهذا دول صغرى في العراق وفي سوريا وفي كذا. هذا عكس الاتجاه العالمي. بس يصير عندنا الكلام هذا. لذلك بس انت بس ايه ابي اوصل الى نقطة خطيرة. تفضل. فبعدها ناداني الشيخ سعد رحمة الله عليه وقال لي شنو هالكلام اللي انت كاتبه في الصحافة ان الكويت ستنتهي؟ قلت هذا مو كلامي، هذا كلام خبير أمريكي، والأمريكان ترى يرسلون بالونات في الجو، دزون يشوفون باحثينهم ويشوفون الجو شلون قايل، ميال لهالفكرة مو ميال إلى آخره. بس هذا مو كلامي، كلام. طيب أنت ما قلت لي شنو تعتقد أنت مستقبل؟ أنا أعتقد الكويت ما لها مستقبل، قطر لوحدها ما لها مستقبل، بحرين ما لها مستقبل، الإمارات ما لها مستقبل. لازم هذه الدول الأربع إذا ما تحل مشكلتها الاستراتيجية، معضلتها الاستراتيجية، وهي معضلة أمنية جيو استراتيجية، لابد أن تلتحم بالمملكة العربية السعودية وبعمان وباليمن وتصبح الجغرافيا الكبيرة دولة واحدة. لو صدام حسين سنة 90 يعلم أن حدود الكويت إلى جازان ما خاض تجربة ما خاض التجربة بس يعرف أن الكويت حدودها نويصيب. شنو شروط الاتحاد برأيك؟ ولا شروط ولا شيء شروط بس ما أنا يعني أقول أيضا دول مثل الكويت ولا قطر والبحرين الإمارات ستقف ممانعة أمام هيمنة دولة كبرى عليها. أنا أقول لك أنا أتحدث الآن بلسان الغائب. خلينا أقول لك أطرح لذلك أقول لك كونفدرالي مو دولة مو اتحاد اندماجي. ترى الملك عبد الله طرح اتحاد اندماجي فهمت كيف؟ لا ما نبي اتحاد اندماجي ما يخالف اتحاد كونفدرالي. اتحاد كونفدرالي أنا طرحته الأساس هو وزارة خارجية واحدة دفاع واحد وزارة دفاع واحدة وزارة نفط واحدة بس نفط خارجية ودفاع وكل واحد يدير شؤونه بكيفه. كيفكم تبون يصير عندكم مجلس أمة كيفكم؟ بس تتوقع أنه هذه الأنظمة لديها الآن سيادتها الكاملة وأيضا لا يوجد دول قوية كبيرة تلتحق بها، هل تتوقع أنها تفرط بـ بـ بـ بهذا الامتياز وتذهب هناك؟ والله أنا أعتقد وجودنا اليوم مو قصة يعني مسألة حياة وموت وجودنا مرتبط بالاتحاد. ماذا يعيق الاتحاد برأيك دكتور عبد الله؟ أهواء وعناد وروس وشيخة عرفت شلون. بس ما تعتقد أنا أقول أصحاب الأهواء هؤلاء خلينا نسوي استفتاء شعبي حول الاتحاد الكوفي. الخليج الأنظمة ما يبون شيء شعبي. نعم ما يبون شيء شعبي. لا ما يخالف. لا أنتم مو تقولون شعوبنا ممانعة أو كذا. لا خلينا نسوي استفتاء شعبي. لكن النموذج الذي يراد الالتحاق به أيضا هو يحتاج إلى أن يكون أكثر إغراء لجذب الآخرين. والله شوف اللي يبي شيء لازم يعطي شيء. يعني السياسة ترى ما فيها حل صفري. يعني أنت السياسة مو مقايضات توازنات. إيه السياسة مو حفلة شاي. يعني أنت تختار إيش كثر تبي شكر وإيش كثر تبي كيكة وإيش. لا السياسة أخذ وعطى يعني. ماذا عن العلاقة مع إيران دكتور عبد الله؟ وأنت واحد من القلائل في الخليج الذين يفهمون إيران ويزور إيران بشكل منتظم من السبعينات منتصف السبعينات. وكنت تتحدث في كتبك حتى إيران والخليج ديالكتيك الدمج والنبذ في نهاية التسعينات. كنت تتحدث عن ضرورة علاقة جيدة مع إيران صح. حتى عام 2005-6 تقريبا بدأت بشكل باكر في الخليج تحذر صح. بعد احتلال العراق صح. احنا ما عرفنا يعني نروح مع إيران نسوي علاقة زينة مع إيران ولا نعادي إيران. لا أنا كنت أظن في تلك الفترة ما قبل 2004 أنه في احتمال يصير بين الدول المتشاطئة على الخليج شيء من التفاهم حد أدنى من التفاهم. لكن عندما كشفت إيران عن أنيابها في العراق بعد سقوط صدام حسين وكشفت أنيابها في سوريا أنا أقول لا، معركة الأمة اليوم مع إيران والتحدي الأمني الاستراتيجي للعرب اليوم إيران. في تقديرك وين تصير الأمور؟ أنا صالح إيران الآن؟ لا أبدا ولا لصالح إيران. سيطر على سوريا على العراق على اليمن على لبنان. أنا أعتقد نفسها أقصر من أن تستمر والعراق مو مستقر لإيران وعرب العراق غير مستقرين وغير قابلين لإيران والحالة السورية يعني لا تبشر باستقرار لإيران وحتى اليمن إن شاء الله بفعل عاصفة الحزم لن تستقر فيها إيران إطلاقا. وأنا أعتقد أنه بالعكس البشارات كثيرة لانهزام إيران بس يبينا يعني كبد بعير شوية صبر واهتمام وتكييف سياسي. لفتني علاقتك مع السعودية كانت متوترة فترات طويلة ومن فترة الآن في يعني تقارب كبير جدا. تقارب لأنها هي تقود معركة الأمة مع إيران. أنا أساند المملكة العربية السعودية لأنها تقود المعركة معركة الأمة العربية مع إيران. مع إيران. هل تعتقد أن هذه المعركة من الناحية العربية تسير في الاتجاه الصحيح؟ أنا أراها في العموم ماشية تمام. ما هي ملاحظاتك عليها أو لو طلب منك مثلا نصيحة؟ نعم. ما نعم أنا كنت دائما أقول يعني، وقلت هالكلام للمديفر وقلت هالكلام ل ل ل ل لش اسمه في أكثر من لقاء، في أكثر من لقاء، أنه في متحدث عسكري اللي هو اللواء العسيري يتكلم عن التطورات العسكرية في اليمن، ينقصنا المتحدث السياسي الذي يتكلم عن يعني عاصفة الحزم سياسيا، يدافع عن المقولة مالت العاصفة، عاصفة الحزم المباركة اللي ماشية رغم الصعوبات ورغم العقبات ماشية إلى يعني مبتغاها الأخيرة. ألا تعتقد دكتور أنه يمكن العودة مع إيران إلى النقاط أو النقطة التي كنت تتحدث عنها وكان يتحدث عنها كثير من العرب، هي محاولة بناء علاقة مشتركة، توازن ما مع إيران، إدارة أمن المنطقة وثرواتها بشكل مشترك مع إيران، أم أنه تجاوزنا هذه النقطة؟ أنا أعتقد بأن أثبتت إيران بجدارة كذبها، بجدارة وخيانتها للجيران وخطورتها على الجيرانها، ولذلك ما في داعي نرجع للموال القديم. إذا كانوا يا أخي مو متحملين يصير في مسجد واحد للسنة في طهران، شلون يتحملونك أنت يعني؟ زعلتك هذه لما عرضت على السفير الإيراني طبعا. حكيت لي قبل سنوات طبعا حلو. طبعا يعني يا أخي ليش ما يكون في مسجد؟ يعني مسجد واحد يا أخي في طهران مصلي فيه ما يصير، قال لا ما يصير. قادوا مشاريع تقريب مع المذاهب كله كذب، لذلك خرجنا. قبل الشيخ القرضاوي كان غاضب جدا، الشيخ القرضاوي الآن يكتب كتاب الله يطول عمره حتى ينتهي هذا الكتاب، يكتب كتاب يفند مقولة التقريب بين المذاهب. في تقديرك الولايات المتحدة اليوم، أثر الولايات المتحدة على منطقة الخليج في أي اتجاه يسير، خاصة أنه هذه المنطقة تحت المظلة الأمنية الأمريكية من عقود، والله بعد التقارب مع إيران أيام أوباما وبعد انتخاب ترامب؟ والله الآن العلاقات مع الولايات المتحدة، علاقات إيران مع الولايات المتحدة علاقات متوترة عن جد يعني بوضوح، خاصة التعيينات التي يعني انغمس فيها ترامب للمستشار الأمن القومي لوزير الدفاع إلخ إلى CIA، كلهم متشددين في الموضوع الإيراني. أضيف إلى ذلك حتى الروس بدأوا يضيقون بإيران، حتى الروس بدأوا يضيقون بإيران. آخر لقاء كان مندوب بوتين دخل على شمخاني اللي هو رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام وقعد معاه يمكن ساعتين، وخرج من الاجتماع وجهه متغير وزعلان، إيش السالفة شنو صار؟ قال يبدو أن علاقتنا مع إيران هاي شر لا بد منه، يعني سنخلص منه قريبا إن شاء الله. يعني هذا مندوب بوتين، يعني فهمت كيف يقول هذا الكلام؟ معناه أنه الأمور واصلة مواصيلها بين الروس، ولكن الإيرانيين أحسن ناس في موضوع امتصاص الأزمات، يستطيعون مفاوضين شطار جدا. بدأت الحلقتين بالشخصي. نعم بدأت الحلقتين بالشخصي والتجربة الشخصية، أريد أن أنهيها أيضا بالشخصي. كأنك البعض يقول لي هني كأنك خرجت من الملف الكويت أو القضية الداخلية الكويتية من بعد الغزو بعد 92-93 أصبحت أمميا يعني. والله أنا من زمان أممي ترى، يعني من زمان أممي. اهتماماتك إيه أممي والمستقبل. لكن كان لك نشاط، يعني أقصد كان لك نشاط محلي يعني. نعم بس أنا عضوية البرلمان ولا نعم يعني. نعم ترى أنا يعني غير سعيد بعضويتي بالبرلمان، يعني خليها هذه على جنب يعني، بس أنا من زمان ترى أممي. أممي بمعنى شنو؟ بمعنى أنه اللي بيقرر هو الاستراتيجيات وليس المحليات. يعني هل أنت غير معني بالديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي؟ لا نجدك تتحدث كثيرا عن مثل هذه القضايا. البعض يربط كل تغيرات استراتيجية ببناء داخلي، بنظام داخلي قوي متماسك حتى تحدث التغيرات الاستراتيجية. أنا معك في هذا، لكن صدق أو لا تصدق أكو الآن تيارات جديدة في أوروبا وفي بروكسل بالذات يعني تنتقد التجربة الأوروبية في ما يسمى بالديمقراطية. يعني صدق أو لا تصدق يعني الأوروبيين نفسهم الآن ينتقدوا تجاربهم بين هلالين الديمقراطية ويقولون أن هذه التجارب أوصلت رأس المال إلى القرار ولم تحل مشكلة الفساد ولم تحل مشكلة الفقر في مجتمعاتنا، حلت مشكلة رأس المال وتسلق إلى السلطة عبر ذلك. كأنه في مراجعات يعني حول في مراجعات هائلة الآن في أوروبا إزاء ولذلك في بروفيسور في جامعة بروكسل عنده كتاب أخير صدر مؤخرا بعنوان Against Elections، Against ضد الانتخابات، لأن تبين له شنو انتخابات شعبوية في جزء منها يعني. أي بالضبط، تبين له أنه هذه الانتخابات لا تفرز إلا الجهالات والجهلاء. ترامب مثالا، مثالا فهمت كيف؟ يعني الجماعات العنصرية هي التي انتخبت ترى ترامب، الجماعات العنصرية الوايت سوبريمسيست اللي هذيله في كانساس ومناطق في الميد ويست اللي يزرعون قمح، فهمت كيف؟ اللي هم عندهم ميليشيات ومسلحة، ترى هذول اللي انتخبوا ترامب مو الإنسان. ما هي السمة التي حافظت عليها طوال هذه العقود دكتور لم تتغير مع مرور الزمن؟ البساطة والشفافية. ما عندي أنا يعني ما عندي شيء داخل، يعني كل شيء شفافية. يعني أنا اللي يدور في ذهني على لساني أقوله. يعني خضت مواجهات كبيرة، نعم، في الكويت، نعم، في الإقليم، نعم، في العالم العربي. كنت دائما تتمتع ب، وأظن هذا حتى لافت عند الجمهور العربي، ترى في إلحاح دائما باستضافتك، إلحاح لا ينقطع باستضافتك. باستضافة، نعم، بشكل دائم رغم أن استضفتك أيام في العمق. هذه الجرأة الكبيرة جدا، كأن الواحد يشعر أنك لا تخشى شيء أحيانا، لا تخشى من نظام، لا تخشى من سجن، لا تخشى من عقوبة. الحمد لله إحنا تربينا الحمد لله في بيئة نظيفة وبيئة يعني متسامحة وبيئة يعني تشجع الإنسان على أن أن أن أن يكون صادق ويكون مخلص ويكون. ولذلك أخاف من ماذا يعني؟ خاصة إذا يعني زرعت في نفسك العقيدة السليمة، يعني قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إن الأمر كله لله. أين أخطأت دكتور؟ أوه كثير. أعطيني أبرز محطات الخطأ التي. أبرز محطات الخطأ كان أدائي في مجلس الأمة. أدائك؟ إيه نعم. إحنا في مجلس الأمة أخطأنا. أنا أتكلم عن نفسي، ما أتكلم عن الجماعة اللي معاي. كنا في مجلس الأمة سنة 85، كان في حرب عراقية إيرانية، صح ولا لا؟ صحيح. نسمع المدافع وإحنا في المجلس، صدق نسمع المدافع مالت الفاو، معركة الفاو تسمعها خور عبد الله، كل هذا تسمع المدافع وإحنا قاعدين نحفر حق الوزير الفلاني ونطيح فلان وما نطيح فلان. الدولة كانت في خطر وإحنا مو واعين للجيو استراتيجي لما هو أبعد من المحلي. كان النظام واعي لها؟ أنا أشوف النظام كان واعي وخايف من الحالة هذه، وإحنا ما كنا قادرين نتفاهم معه، وهو مو قادر يوصلنا رسالته. يعني لازم الجماعة في النظام كانوا يقولوا لنا تعالوا يا جماعة ترى إحنا موافقين لك إن هذا الوزير فاسد مثلا، لكن ترى عندنا مشكلة خطيرة وهي الحرب وهي التهديد الوجودي. ما كان حكي من هالنوع إطلاقا يعني. وإحنا عندنا شعب يبي الانتقام من الفساد ليس إصلاح الفساد، يعني الانتقام من الفاسد. بس كأنك دكتور تدفع باتجاه إدارة نخبوية للدولة العربية، إنه هذه الديمقراطية والانتخابات والشعبوية والجيب والله ممثل القبيلة الفلانية والطائفة الفلانية ما قاعد يخدم في إدارة الدول، والنظام يستثمر المخاطر في القمع وفي الفساد وفي ممكن كل شيء. ممكن. أنا لا أتكلم عن النظام ولا أتكلم بلسان النظام، أنا أقول إن الأوروبيين نفسهم قاعدين يقولون إحنا لما انتهجنا الديمقراطية كنا ننتهجها لسببين، السبب الأول مكافحة الفساد والسبب الثاني مكافحة الفقر. يقولون الفقر في ازدياد في أوروبا والفساد في ازدياد في أوروبا. هم يقولون صح ولا لا؟ ولذلك لازم نفكر بطريقة أخرى لحل مشكلة الفساد. هذا يحفزني دكتور على حلقة خاصة عن الديمقراطية احنا ندافع عنها طبعا. المفكر دكتور عبد الله النفيسي جزيل الشكر على هاتين الحلقتين، والحقيقة أن الحديث معك يحتاج إلى حلقات طويلة، لكن أنا دائما أردد في برنامج المقابلة أننا معنيين بالخلاصات وليس بالتأريخ، فنمر على القضايا ونأخذ يعني الزبدة مثل ما يقول الخليجيين ولا الخلاصة. جزيل الشكر لك، ممتن لحضورك. أهلا وسهلا، شكرا. شكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم، أحييكم من هنا من الكويت، ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.